المسلمين. لا شك في أن المسلمين مدلول انتظامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول انتظامي معتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي، ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الانتظامية. حتى الآن ذكرنا تعريفين: تعريف المحقق النائي حكم غير مذكور لازم للمنطوق بالملازمة البينة بالمعنى الأخص، وعرفنا إشكال السيد الشهيد على هذا التعريف. وبعد ذلك تعريف الأخوان صاحب الكفاية الحكم الإنشائي أو الإخباري تتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ. وقلنا هذا التعريف فيه نقاط ثلاثة: النقطة الأولى المفهوم حكم، وبهذا التعبير الأخوان يريد أن يخرج المدلول الالتزامي المفردة والكمالات. والنقطة الثانية تتبعه، يعني تتبعي الخصوصية لهذا المفهوم. ولما قال تتبعي تقتضي الخصوصية هذا الحكم اللي هو المفهوم، بهذا التعبير خرج المنطوق، لأن المنطوق ليس حكما مقتضا لمعنى آخر. والنقطة الثالثة في هذا التعريف خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، وقلنا هذا الوصف الذي أريد من اللفظ ليس وصفا للمعنى، بل في الحقيقة وصفا للخصوصية. لابد أن يقال خصوصية المعنى التي أريدت من اللفظ، فهذه الخصوصية مدلولة للمنطوق إما بالوضع إما بالالتزام وإما بكريمة الحكم. وبهذا التعبير خرج الملازمات العقلية مثل وجوب المقدمة، لازم لوجوب المقدمة، وحرمة الضد لازم للآمر بالضد الآخر، وفساد العبادة لازم للنهي عن العبادة، وما شابه ذلك من الملازمات. هذه اللوازم هي تخرج بهذا التعبير، لأن الخصوصية التي تتبعي هذه الملازمات العقلية هذه الخصوصية ليست مدلولة لللفظ، بل أمر خارج عن اللفظ. وبهذه النقاط الثلاثة الأخوان عرف المفهوم تعريفا جامعا مانعا، واستشكل السيد الشهود بإشكالين: الإشكال الأول خروج مفهوم الموافقة من هذا التعريف، ونحن ذكرنا المفهوم الموافقة اللي هو القياس الأولوية. القياس الأولوية لا بد من دلالة الجملة على ملاة الحكم دلالة التزامية حتى يخرج من القياس أبي حنيفة. يعني القياس أبي حنيفة استنتاج الملاة للحكم بالعقل، لكن القياس الأولوية ملاة الحكم مدلول للجملة، لذلك القياس الأولوية يدخل في باب الظهورات والظهور حجة. في مثل لا تكن لهما أفن، حرمة التأثير ظاهرة للالتزام على أن الملاك هذه الحرمة هو الإيذاء، فهذه هي الخصوصية التي تتبعي حرمة الضرب، وحرمة الضرب مفهوم موافق لحرمة التأثير. أجل خروج مفهوم موافق من هذا التعريف الذي ذكره الأخوان للمفهوم. والإشكال الثاني على قول المقصود تدل على النسبة الطلبية، لكن الوجود يستفاد من تبينات الحكمة من السيدة إلى أن الوجود هو النسبة الطلبية الناشئة من الإرادة الشديدة. من تبينات الحكمة نسبة هذه الخصوصية، فهذه الخصوصية وهي الوجود يستدعي وجود المقدمة، فهذه الملازمة العقلية بين وجود مقدمة ووجود ذو مقدمة يدخل في تعريف الأكوان، فما صار تعريف الأكوان مانعا للأغيار. أهلا استشكلنا أن الاستتباع استتباع في مقام الإثبات، يعني في مقام انتقال الذهن والانتهام، فبذلك وجود المقدمة في مثل وجود الطهارة لا ينتهي من نفس وجود الصلاة إلا بالملازمة، فالخصوصية هي ملازمة، والملازمة ليست مدلولة باللفظ بل أمر خارج عن صيغة صلى، وهذه الملازمة خصوصية تستدعي وجود الطهارة، فلذلك هذا الإشكال كذلك غير وارد على الآخر. بعد ذلك نأتي إلى تعريف آخر من المحقق الإصفهاني، يقول المفهوم الحكم التابع في انفهامه لحيثية الانفهام التي يدل عليها اللفظ. فنحن قلنا هذا التعريف لا يختلف عن تعريف الأخم، لكن صياغة الأصفهاني أوضح من صياغة الأخم. أن قلنا في الدرس السابق لكم لما قال الحكم الإنشائي أو الإخباري تتبعه خصوصية المعنى، الاستتباع والاستدعاء مثل أكثر من احتمالين، إما استتباع في مقام الثبوت أو استتباع في مقام الإثبات، فحتما يكون متصل من الاستتباع استتباع في مقام الثبوت، لأن الحكم الإنشائي أو الحكم الإخباري لا يكون مستتبعا لخصوصية المعنى، الحكم الإنشائي مستتبع للملاك، والحكم الإخباري مستتبع من إرادة الحكاية وقسم الحكاية. فلذلك حسبنا أخوان ما قصد الاستتباع الثبوتي، قال قصد الاستتباع في مقام الإثبات والكشف والانتعام. فإذا كان هذا هو مقصود أخوان فلا فرق بين تعريف الأخوان وتعريف سلمان بن المحقق الأصفهاني، فالمفهوم حكم تابع في انفهامه، هذا تابع يعني استتباع الذي ذكره الأخوان، لكن أخوان ذكر تستتبعه خصوصية المعنى، وقلنا المقصود من الاستتباع استتباع في مقام الإثبات، يصير تابعا في انفهامه، ما صار فرق بين تعريف المحقق الأصفهاني وتعريف أخوان، تابع في انفهامه بأي شيء تابع في الانفهام، هذا الحكم لحيثية الانفهام، حيثية الانفهام اللي تكون مدلولة للفظ التي يدل عليها اللفظ، الحيثية اللي انتهرها الكلام اللي ذكره الأصول خصوصية المعنى التي أريدت من اللفظ. فما في فرق بين كلام الصهيوني وكلام الأخوين. وأما نشوف ما هو إشكال السيد الشهيد على كلام المحقق الأصفهاني. السيد الشهيد يقول هذا الكلام اللي ذكره المحقق حكم تابع في مفهومه لحيثية الانتهاء. شنو حيثية الانتهاء؟ السيد الشهيد يقول احنا لا نتصور حيثية الانتهاء الا نقطة الملازمة. نقطة الملازمة بين الموقوف والمفهوم. هي نقطة الملازمة حيثية الانتهاء. وهذا إلى صغرى وكبرى. لأن الملازمة عند طرفين. الملزوم سماه السيد الشهيد صغرى واللازم سماه كبرى. لأن الملازمة بين موزون ولازم. الموزون هو الصغرى واللازم هو الكبرى. يقول من نقطة الملازمة إذا قصد الموزون يستلزم يكون كل المدالين الالتزامية داخل في تعريف المفهوم. لأن المدلول الالتزامي سواء كان مفردا أو جملة تركيبية. ففي مثل طلعة الشمس المدلول هو الشمس. أي إذا قصد من نقطة الملازمة هذا الملزوم يدل على ملازمة هنا الضوء. انفهام الضوء تابع لانفهام الشمس. هذا في المفردات. أما نيجي في الجمل. الجمل نفس الشيء. حتى وجود المقدم مثل صلي ينتهي وجود الطهارة من وجود الصلاة. لأن وجود الصلاة هو الموزون. نقطة الملازمة إما الصغرى وهو الموزون. فالموزون هنا موجود. فما دام صلي يدل على الموزون يدل بالدلالة الالتزامية على وجود المقدمة. فلازم يكون داخلا في تعريف المفهوم. فكل المجالين الالتزامية لازم يدخل في تعريف المفهوم. لكن مدام قيد حكم تابع في اتهامه المجالين الالتزامية المفردة لا من داخل. لكن المجالين الالتزامية في الجمل الملازمات كلها لازم تكون داخل. لأن نقطة الملازمة هي عبارة عن الصغرى. صغرى هي الملزومة. الملزوم في صلي هو وجوب الصلاة. وجوب الصلاة بالملازمة يستلزم جنو وجوب الطهارة. فوجوب الطهارة في امتهامه تابع لامتهام الملزوم. لأن حيثية الامتهام شنو فسرنا نقطة الملازمة. ونقطة الملازمة إما الملزوم وإما لازم. يعني إما الصغرى وإما الكبرى. هذا إذا كان نقطة الملازمة عبارة عن الملزوم. وأما إذا كانت نقطة الملازمة عبارة عن الكبرى اللازم. السيد الشهيد يقول يستلزم اتحاد المنطوقي أكون ليش في مثل إن جاءت زيد فكرمه. شنو الملزوم؟ ثبوت عندك ثبوت. هذا هو الملزوم. ثبوت وجوب الإكرام عند ثبوت المجيء. هذا هو الملزوم. هذا يلازم الانتفاع عند الانتفاع. وجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء المجيء. هذا اللازم. نقول النقطة الملازمة هو الكبرى. يعني اللازم. فهي النقطة نقطة الملازمة اللي هي الكبرى هي حيثية الانتهاء. مش هي حيثية الانتهاء. مش نفسرنا كل نقطة الملازمة. نقطة الملازمة إما الملزوم وإما اللازم. يعني إما الصغرى وإما الكبرى. فحيثية الانتهاء هي المنطوق. في المنطوق ملزوم. لازم يكون انتباع عند الانتباع منطوقا. وفي نفس الوقت من هذا مفهوم. هذا إشكال السيد الشهيد على المحقق الاصفهاني، لكن هذا الاشكال ليس له اساس. لا، هذا هو المنطوق. ما قلنا حيثية الامتهان، كلام حول حيثية الامتهان. حيثية الامتهان نكتة ملازمة، نكتة ملازمة، إما الملزوم وإما اللازم. فصار نكتة ملازمة أو حيثية الامتهان، صار هذا الفرد الثاني الكبرى. الكبرى يسمى الانتفاع عند الانتفاع، هذا حيثية الامتهان. فشو اللي يستفاد من حيثية الامتهان حتى نسمي مفهوم نفسه؟ فصار اتحاد بين المفهوم والمنطق، يعني المنطق والمفهوم الامتهان هو اساس الانتقال الى المفهوم. ما قال المحقق الاصفهان حكم تابع في امتهان لحيثية الامتهان، حيثية الامتهان نفس الانتفاع عند الانتفاع، لأن حيثية الانتهام نكتة الملازم، نكتة الملازم في الصغرى وأما في الكبرى، يعني الملزوم أو اللازم. ملزوم شو الإشكال؟ واللازم الإشكال أنه يستلزم أن يكون هناك اتحاد بين المفهوم والمنطوق. هذا الانتفاع عند الانتفاع نسميه مفهوما ونسميه جنو منطوقا على أساس أنه حيثية الانتهام. فهكذا استشكل السيد الشهيد على المحقق الإصفهاني. لكن نحن نقول للسيد الشهيد حيثية الانفهام كما قال الأخوان خصوصية المعنى، يعني نكتة الانفهام، مو نكتة ملازمة، نكتة الانفهام. نكتة الانفهام أعم من أن يكون نكتة الملازمة ومن نفس الملازمة، لا صغرى ولا كبرى. حيثية الانتهام يعني سبب الانتهام، حيثية الانتهام هذا اللي قاله الأخون خصوصية المعنى، هاي سبب الانتهام المفهوم تابع في لحيثية الانتهام. أي انتهام؟ انتهام المفهوم حيثيته يعني سببه مرتان، هاي حيثية الانتهام. نكتة الملازمة في مثل المفهوم الشرط، إن جاء تزيل نكتة الملازمة بين الانتفاع عند الانتفاع وبين الثبوت عند الثبوت، ثبوت عند الثبوت منطوق، هذا هو الملزم. واللازم شنو؟ الانتفاع عند الانتفاع. هاي الملازمة بين الانتفاع عند الانتفاع وبين الثبوت عند الثبوت من وين نشأ؟ من العلة الانحصارية. المجيء لما يكون علة انحصارية بصير الملازمة أن وجود الإكرام ثابت عند المجيء اللي هي العلة المنحصرة، فطبعا بارتفاع هذه العلة المنحصرة في المسيح ينتفي الوجود. فهذه نكتة الملازمة، ثبوت الوجود عند ثبوت المجيء اللي هي العلة المنحصرة. هذا ما يستلزم انتفاء الوجود عند انتفاء المجيء اللي هو علة المنحصر، نكتة ملازمة. فلأجل أن المنطوق يدعى هذه النكتة وهي حيثية الانتهام ينتهي الحكم وهو الانتفاء عند الانتفاء. ومرة ما نفس الملازمة نكتة الانتهام يعني السبب وسر الانتهام مثل الملازمات العقلية، لكن منتهى الأمر. الفرق بين الملازمات العقلية والمفهوم أن نكتة الانفهام في الملازمات العقلية هي نكتة مو مدلولة للفهم، أمر خارج. صلي، وجود الصلاة يستلزم وجود الطهارة، وشكل هاي الملازمة نكتة انفهام وجود الطهارة من وجود الصلاة، يعني سر ونكتة انتهام وجود الطهارة جنو الملازمة، نكتة الملزوم هو وجود الصلاة. لا، الملازمة هي نكتة الانتهام، يعني سر وسبب انتهام وجود الطهارة من وجود الصلاة. ما كان الملازمة، ما كان هذا الانتهام من وجود الطهارة، لكن شنو هنا؟ هاي نكتة الانتهام مو مدلولة للفظ خارج. لذلك حيثية الامتهان هي نقطة الامتهان ما نقطة الملازمة، وبعدين يسويها الصغرى الكبرى وهي الاشكالات. على كل حال هذا اشكالنا على السيد الشهيد، وارى ان تعريف الاخوان للمسلمين لا غبار عليه، لكن بالتوضيح اللي احنا ذكرنا خصوصية المعنى التي اريدت من اللفظ، المعنى الذي اريد من اللفظ، كان صرح بعض تلامذة الأخوان. حتى الآن أثبتنا كلام الأخوان أن تعريفه صحيح، وبعد ذلك يشوف السيد الشهيد ماذا يعرف المفهوم. نقرأ العبارة حتى نصل إلى تعريف السيد الشهيد، نترك البحث إن شاء الله بعد مدة. لا شك في أنه مفهوم مدلول الانتزامي، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول الانتزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي. ومن هنا احتجنا الى تعريف مميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. وقد ذكر المحقق النائي رحمه الله بهذا السبب ان المفهوم هو اللازم البين مطلقا، او اللازم البين بالمعنى الاخص في مصطلح المناطق. ونلاحظ على ذلك ان بعض الادلة التي تساق لاثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلي، يعني يتمسك بمقدمات الحكمة والقرينة العقلية. القرينة العقلية حكم العقل، حكم العقل حكمين من العقل، اولا المعلول يستند الى اسبق العلم، وثانيا الواحد لا يصدر الا من واحد. يثبت المفهوم التوازن العقلي البحث هنا ان يكون مبينا على ما تعالى في مفهوم الشرط. فالاولى ان يقال في تعريف المفهوم، هذا الأولى رأي الأستاذ الشهيد في تعريف المفهوم إن شاء الله في الدروس اللاحقة، صلى الله عليه وسلم. المهم العلامة حسن بسيلة يكون موجود. أفلاطون أحيانا كان يمشي ويدرس ينظر يشوف مثلا أرسطو ما موجود، على العقل ما موجود. هلا الحسن بسيلة ما موجود يكمل لا عقل، شوف في أي مجال مثلا عقل اجتماعي عقل علمي شنو يسمي ثوري لأني كنت أعرف بخصوصيات الشيخ. من كان غائب؟ والله ما بعرف، والله مو مقصوده يا فلان، مو بكثره.